بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في الجزء الرابع، بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا الترجمة الذي ترجمها الإمام النووي: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل إحداهما بفضل الآخر. يعني بيّن لنا في هذا الترجمة باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناب. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيذكرها أن الرسول كان يغتسل بالصاع أو بخمسة أمداد، وكان يغتسل بالفرق، والفرق في وعاء، يعني زي ما نقول شاطئ، يعني هذا. وكذلك وغسل الرجل والمرأة، هل يجوز للرجل يغتسل مع زوجته في الجنابة؟ الجواب جائز، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة وميمونة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منهما جميعا. وغسل أحدهما بفضل الآخر، الرجل يغتسل ثم بعد ما ينتهي تجي المرأة وتغتسل بالباقي من الماء، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف بين الأئمة والعلماء، والجمهور العلماء على أن ذلك جائز، لأنه ثبت عن رسول الله في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول إحدى زوجات الرسول اغتسلت وبقي ماء، فجاء الرسول فقال إن الماء لا يجنو. وهناك أحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل في هذا، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد بن حنبل، يعني في أحاديث بهذا، ولكن الأصح أنه يجوز، أصح الأقوال، لأن هذه أحاديث في إيه؟ في مسلم، وهذه أحاديث يعني ما هي في مسلم ولا هي في البخاري، فلذلك هذا تقريبا يعني الذي. فإذا باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة هو صاع أو خمسة أمداد، وغسل الرجل مع المرأة في إناء واحد هذا كذلك جائز، وغسل أحدهما بفضل الآخر جائز، هذا أصح. وهناك من يرى أنه لا يجوز وأنه يكره إلى غير ذلك. والجنابة معناها، أصل الجنابة في اللغة البعد، هذا معنى جنابة معناه بعد، وفي الشرع وتطلق على الذي وجب عليه الغسل بالجماع للجماع، نعم، أو خروج المني، لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمكث في المسجد كذلك، والقراءة للقرآن والمسجد، فلذلك يسمى جنابة. فإن الإنسان الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا يجوز له أن يمكث في المسجد، ولا يجوز له أن يصلي، فلأجل ذلك سميت الجنابة من هذا النوع جنابة. إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. الفرق هي امتناع الوعاء، مثلا زي ما نقول في عصر داخل سطر أو طشت أو غير ذلك، وهذا الفرق ويجوز الفرق والفرق بفتح الراء وسكون الراء، هذا معناه. فإن كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق، وهو يكون خمسة أمداد أو زيادة عن ذلك، ليس معنى الفرق يعني مليان، كان الرسول ما يعني، ولا يجوز الإسراف في الماء، لا رسول الله تعالى، ولو كان على نهر لا يسرف الماء، يغتسل في الماء الذي هو ثم ذكر حدثنا قتيبة، وناخذ من هذا الحديث أنه يجوز الاغتسال. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حول الإسناد وقال حدثنا ابن روح أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرقة قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح، والقدح كذلك هو وعاء وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي أحاديث ما ذكرها هنا كنت أغتسل من إناء واحد فأقول أفضل لي ويقول أفضل لي، وجاء في بعض الأحاديث نختلف منهما جميعا، يعني هو يمد يده إلى الوعاء ويأخذ بيديه ويصرف على رأسه وهي كذلك تأخذ، وهذا في دليل على أن للرجل له أن يجوز له أن يغتسل مع زوجته من جنابة أو من غير ذلك. وكنت وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة وسفيان والفرق ثلاثة أصوع، يعني الفرق يعني وعاء يحمل ثلاثة أصوع من الماء أو من أي شيء، لكن ليس معناه أن الثلاثة الأصوع يغتسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كثير، أن الرسول كان اغتساله إما يعني صاع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ذكر يعني أشياء نقرأها لابن السفير. يقول أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء، ما يصير مسح، لازم يكون يصب عليه كده وينزل الماء، فصاع أكثر من صاع أقل من صاع فلا بأس، هو جريان الماء. قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويفرق بالكثير فلا يكفي، يعني ما قليل يمكن يكفي واحد، زي الآن في عصر هذا لما وجدت الأشياء الحديثة هذه الآن ما يكفي ولا 5 أصواع ولا 6 أصواع تحت الدش بعد ساعة ساعتين خصوصا الشباب. وقال المستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد، والصاع 5 أرطال وثلث بالبغداد، 5 أرطال والمد رطل وثلث، ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد، وهذا هو الصواب المشهور. وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا 8 أرطال والمد رطلان، بعضهم يقول 8 والمد رطلان. أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر، والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيل. وقال بعض أصحابنا الإسراف حرام والله أعلم. وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا، وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلف به أو لم تخلف. وقال بعض أصحابنا لا ولا كراها لذلك للأحاديث الصحيحة الواردة، وذهب أحمد بن محمد وداود وداود الظاهر إلى أنها إذا خلف بالماء واستعملته لا يجوز للرجل باستعمال فضله. وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري، وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن مسيب كراهة فضلها مطلقة، سعيد بن مسيب هذا سيد التابعين. أما ما والمختار ما قاله الجماهير لأن الأحاديث هذه أصح من تلك الأحاديث، لهذه الأحاديث الصحيحة بتطهير صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير مثلا كل واحد للخلوة. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه، فقالت يا رب كنت يعني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب في هذا النص، يعني كانت إحدى زوجات الرسول اغتسلت وبقي شيء، جاء الرسول فقال إن اغتسلت، فقال إن الماء لا يجنب، الجنابة تكون في إيه؟ في المكلفين، أما الماء لا يصير فيه جنابة وليس فيه أي شيء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. وقال الترمذي هو حديث صحيح، وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره، الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها، يعني تغتسل ويكون في وعاء، هذا مخلوق باتفاق حتى في الوضوء، يعني رجل يتوضأ ويجمع الماء في وعاء آخر ثم يتوضع به شخص آخر، وكذلك يغتسل ويجمع في وعاء آخر ثم يغتسل وعاء، هذا مكروه لأنه ماء مستعمل، والماء المستعمل مكروه لأنه ليس فيه نجاسة في أعضاء وهو المتساقط، وذلك مستعمل الثاني أن النهي للاستحباب والأفضل والله. وقوله والفرق، قال سفيان هو 3 أصوع، إيش الفرق؟ هذا شفنا في الأحاديث هو 3 أصوع، أما كونه 3 أصوع فكذلك، قاله الجماهير وهو بفتح الفاء وفتح الراء، يعني فرق ومنهم من يسكن الثلاث، وإسكانها لغتان حكاهم ابن دريد وجماعة أيضا، والفتح أفصح وأشبه، زعم البادي أنه الصواب وليس كما قال، بل هما لغتان. وأما قول 3 أصوع فصحيح فصيح، وقد جهل من أنكر هذا، بعضهم يقول 3 أصوع جائز، 3 أصوع يجوز و3 أصواع جائز، وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع، وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة، فإنه يجوز أصوع وآصوع، فالأول هو الأصل والثاني عن القل، وتقدم الواو على الصاد وثقل بالفاء، وهذا كما قال آدر وشبه. وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث، نقول صاع وهي صاع، وأصواع 3 لغات. وأما قوله كان يغتسل من الفرق فلفظه من هنا والمراد به بيان الجنس والإناء، ليس معناه أنه 3 أصواع كلها من الماء يغتسل بهذا، إنما هذا الوعاء الذي يحمل 3 أصواع يسمى زي ما نحن دحين نسمي سطل أو نسمي مد أو نسمي أردب أو غير ذلك فيها. فيقال بدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع، وقوله كان رسول الله يغتسل في القدح، وكذلك القدح هو وعاء، هكذا هو في الأصل. والقدح هو صحيح ومعناه من القدح، قدح يعني إيه؟ من السطل زي ما نقول. وقالت دخلت وقول أبي سلمة عن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاع، قال والظاهر ثم هنا كان يغتسل في القدح وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء وحب. وفي حديث سفيان من إناء واحد، وقال قتيبة قال سفيان، والفرق ثلاثة آشر. ثم ذكر حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة، من هو أبي سلمة؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن دخلت أنا هذا أبي سلمة يعني رضع من إيه؟ من أم كلثوم أخت عائشة رضي الله تعالى. وهذا الثاني عبد الله بن معاذ دخلت وأخوها من الرضاع، وأخوها من الرضاع، فسألناها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو هذا أبي سلمة يعني رضع من إيه؟ أخو عائشة من الرضاع، والثاني رضع من أخت أم كلثوم، فيصير إيه؟ محرم. وجاء في الأحاديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فيصير هذا ولد أختها من الرضاع وهذا أخوها من الرضاع، يعني محارم. وللإنسان أن يدخل على محارمه، الإنسان يدخل على محارمه ويرى منها مثل وجهها ومثل رأسها وغير ذلك. ذلك لما دخلت فسأل هذا، قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاع، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل أخوها هذا الذي هو من الرضاع من الجنابة، غسل النبي من الجنابة، فدعت بإناء يعني وعاء قدر صاعد، فاغتسلت وبيننا وبين يعني إيه دخلت مكان بعيد يروا أعلاها، يعني لما صبت الماء على رأسها هم يرونه. والرجل إذا كان المرأة محرم له أن يرى رأسها ولو كان رأسها مكشوف ما في شيء، وأما أسفلها فلا يجوز، لا يجوز إلا إيه للزوج. فكانت تغسلت هكذا أعلاها، ثم بعد ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يغتسل هكذا، وأفرغت على رأسها ثلاثا، معناه أنه مشاب كانت تأخذ الماء وتفرغ على رأسها ثلاثا وهم يرون ذلك لأنهما محارم، هذا أخوها من الرضاع، والثاني يعني رضع من إيه؟ من أختها، فيصير إيه؟ ابن إيه؟ يصير خالة، يصير هي خالة، فهذا جائز. وهذا في التعليم بالفعل أحسن، يعني أحسن من القول. الإنسان يعلم مثل المدارس الآن، مدرسة ابتدائية أو متوسط، يأتي المدرس للسنة الأولى ويتوضأ أمام الطلبة، يجيب إبريق ويتوضأ أمام، يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ثم بعد ذلك يأتي بهم صفا ويصلي بهم إمام. يكون هذا أبلغ لمن يقول لا، إذا أردت تتوضأ اغسل يديك ثلاثا ثم تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم اغسل وجهك ثلاثا ثم يد اليمنى ثلاثا، ثم على الفعل يكون أقوى. لذلك هي فعلت ذلك، ولذلك هنا يقول عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاع، فسأل عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، يعني بيننا وبينها ستر نرى أعلاها، وأما أسفلها فلا، يعني نرى الرأس. لماذا؟ لأنهما محارب لها، هذا أخوها من الرضاع والثاني يعني تصير هي خالة، لأن الثاني رضع من إيه؟ من أخت عائشة أم كلثوم، فهذا جائز. وللمحرم أن يرى من محارمه ما يجوز له مثل وجهها ورأسها، هذا جائز. وأما غير ذلك فلا يجوز يعني أن يرى أسفلها حتى لو كانت الأم. وأفرغت عن رأسها، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أزواج الرسول لا يجوز لأحد أن يتزوجهن بخلاف المسلمين. الرجل إذا مات وانتهت عدة المرأة عدتها من زوجها لها أن تتزوج، أما أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يتزوج، لأن أزواجه في الدنيا هم أزواجه في الآخرة وهن حرام، مثل ما قالوا وأمهاته يعني أزواجه أمهاته، وأولو الأرحام لا، أزواجه أمهاته يعني في إيه؟ في المحرمية، في المحرمية، كما أن أمه حرام عليه كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرام على كل مسلم. وأما الخلوة فلا يجوز، لا يجوز لإنسان مسلم أن يخلو بإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما فالنية هنا يعني بالتعظيم، كما أنه يعظم أمه ويحترمها ويقدرها وهي حرام عليه، فكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك وبعد ما توفي الرسول كنا لا يتزيننا، لأن المرأة لما تكون لها شعر طويل تكون أجمل من لما يكون شعرها قليل. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن لا يتزوجن أبدا، يعني صارنا ما يطولن شعرهم، صار يخليه يفرق أو يعني يجعلنه ذوائب، يأخذنا القرون، سوينا أوقات قرون، هذه الوصلة إلى جماعة النبي يشعر كده عشان لا يكون. ثم ذكر قال حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت عائشة كان الرسول إذا اغتسل بدأ بيمينه وصب عليها من الماء فغسلها، يعني كان الرسول صلوات الله وسلامه إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها الماء من الماء كده ثم غسل يمينه ثم صب الماء على الأذى الذي بيمينه، صب يعني آثار المني أو المذي، نعم، وغسل عنه بشماله وغسل محل الأذى بشماله حتى إذا أفرغ من ذلك صب على رأسه 3 مرات. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وهذه جنبان جاء بعض العلماء حفظ اللغة يقول أن جنب لا يقال، يقول محمد جنب وعائشة جنب والمحمدان جنب والمحمدون جنب والفاطمات جنب، هذا أحسن. ولكن هنا يعني عائشة قالت وهي عربية، والقرآن لا دائما يكون جنب، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم هذا إيه جمع دحين، كان وإن كنتم إيه أجنابا أو جنبون القرآن، فإذا يعني الإفراد هو أفضل، الإفراد القرآن وإن كنتم جنبا فاطهروا، ما قال كنتم أجنابا أو جنوب. ولكن هنا فهذا دليل على أنه يجوز، يعني دليل على أنه إيه لنا أن نقول المحمدان جنوبان والمحمدون جنوبون والفاطمات جنوبات. ولكن الأفصح هو إيه أن جنوب لا يتغير، وهذا موجود كثير ألفاظ في اللغة العربية، يعني من ذلك صبور وجريح وكذلك عجوز. فلذلك هنا قال ونحن جنوبان، كان الأصح ونحن إيه جنوبون ولكن جاز. فلذلك هنا يقول هذا جار على إحدى اللغتين في الجنوب أنه يثنى ويجمع، فيقال جنوب وجنوبان وجنوبون وأجناب، واللغة الأخرى رجل جنوب ورجلان جنوب ورجال جنوب ونساء جنوب بلفظ، وقال الله تعالى وإن كنتم جنوبا فالطهر، ما كنتم إن كنتم أجنابا ولا إن كنتم إيه، فإذا إيش الأفضل أن يكون يعني بلز. وهذا موجود في اللغة العربية في كثير، مثلا يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجلان صبور وامرأة صبور، ما يسنى ولا وإن كنت، وقال تعالى ولا جنبا كذلك آية آخرى ولا جنبا إلا عابر، والأول أفصح وأشهر. وأصل الجنابة في اللغة إيش معنى أصل الجنابة في اللغة؟ قال البعد، وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني، لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها والله أعلم، فلذلك سمي جنب. ومر في حديث عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة واجتمع برسول الله ثم انسرق منه وذهب واغتسل من الجنابة وجاء، فقال له الرسول أين كنت يا أبو هريرة؟ قال كنت جنب وكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، الجنابة ليست نجاسة إنما أحكام شرعية يجب على الإنسان أن يغتسل، ليس هو إذا صار موجود صار إنما قد يكون الشيطان أقرب إليه، لأنه مثلا ما يستطيع يقرأ القرآن ولا يجوز له أن يقرأ القرآن أبدا، إنما يتعوذ يمكن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما، أما يقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذا لا يجوز له ما دام هو جنب. والمرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن غيبا وليس لها أن تمس النصح. قال وحدثنا محمد بن راضي حدثنا شبابه حدثنا ليس عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، وكانت تحت المنذر بن الزبير، أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد، يعني الرسول كان يغتسل مرة بالصاع ومر بالمد، حتى أن رجلا من التابعين قال لا يكفيني، وقال له أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يكفي من كان أكثر منك شعرا وأوفر وجسما، فلا يجب. والناس يصرفون الآن في عصرنا هذا لأن الماء توفر كثير، وكان يجب على الناس أن يغتسلوا يعني ولو يزيد عن هذا شوي. الآن يمكن بعض الناس ما يكفي ولا يعني 20 صاع خصوصا في البيوت الحديثة هذه، إناء يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، يعني 4 أمداد هو الصاع أو 5 أمداد أو وعاء ثم الفرق. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا أفلح ابن حميد عن قاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هو محمد يعني القاسم بن محمد ابن أبي بكر يعني ابن أخيها من المحارم، من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، يعني يكون الوعاء أمامهم، هذا مرة يأخذ يديه ويجعل على رأسه أو على جنبه الأيمن، ومرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه تختلف في معينين. وجاء في أحاديث أخرى حتى في الأخير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضليني، وهي تقول أفضلني يعني خليني أبدية الماء. وهذا دليل على أنه جائز للرجل أن يغتسل مع زوجته في الجنابة وكذلك مع أمته، فكان عنده أمة فهذا يعني جائز. وأما يغتسل مع رجال أجانب وهم عراة هذا لا يصح، أو يغتسل مع محارم هذا كذلك لا يجوز. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة، وهذه كالتلميذة لعائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه، يعني يكون هكذا جالس وبيني وبينه فيبادرني حتى أقول دع لي وأقول دع لي ودع لي، يعني التكرار دع لي أقول دع لي عائشة تقول دع لي البقية الماء هذا. وهذا دليل على أنه جاء. قالت وهما جنبان، برضو هنا جنبان يعني ثنى، ولو قال هما جنب كان جائز، يصير هما مبتدا وجنب خبر، وهذا من الأشياء الذي لا تثنى ولا تجمع، وهذا موجود كثير في اللغة العربية، فيقال رجل جريح ورجلان جريح ورجال جريح وفاطمة جريح والفاطمتان جريح، ما يتغير. وهذا كذلك جنب الأحصى أنه لا يتغير، ولكن لما عائشة قالت ذلك وموجود في اللغة العربية فمعنى ذلك جائز. والقرآن قال وإن كنتم جنبا، لو كان يبغى يجمع كان يقول وإن كنتم أجنابا أو جنبا، وكذلك في الآية يعني جنبا إلا عابري سبيل جنبا. ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة، قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ابن عباس قالت كنت أغتسل، كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وهذه كلها أحاديث عن عائشة وعن ميمونة وعن أم سلمة هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا دليل على جوازه. وحدثنا كذلك إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جرير قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي الذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبر أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. يقول أن هذا الحديث أتى به متابعة، يعني ما هو إيش يستدل به على الأحكام الشرعية، متابعة، والمتابعة معناه هذه أحاديث صحيحة ويأتي بهذا، لأنه ما قال أكبر علمي، أكبر علمي يعني فيه متابعة زي ما يسمى في الحديث متابعة، وإلا الأحاديث عن عبرة على ذلك، وهذا موجود في البخاري وفي مسلم. فيقول أتى بهذا الحديث متابعة للأحاديث التي قبل، العبرة على الأحاديث المتقدمة، وهذا أكبر علمي والذي يخطر على بالي، يعني يمر، يعني الذي أعتقد في نفسي أن أبي الشعثاء أخبر أن ابن عباس أخبره أن الرسول كان يغتسل بفضل ميمونة. وهذا دليل أن ميمونة كانت اغتسلت وبقي ماء، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يغتسل، فقالت يا رسول الله إني كنت جنب، فقال إن الماء لا يجنب، الماء ما في جنابة، الجنابة تقع على البالغين وعلى المكلفين، وأما هذا فالماء لا يجنب. فهذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وأن وإن كان بعض الأئمة كالإمام أحمد محمد يرى أنه لا يصح. وجاء في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة خصوصا إذا اختلط به، وأن يشتم الغلول، ولكن هذه أحاديث أصح من الأحاديث هذه. حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة ومن أزواج النبي حدثت قالت كان هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد، الإناء الواحد، وهذا في الإناء الواحد معنى أنه هذا يغرب ويصب على جسده وجسمه والثاني، فيصير الباقي مستعمل بالنسبة إلى الأرض، وهذا دليل على أنه يجوز الرجل يقصر بفضل ما والرجل وإن كان بعض من الأئمة يرى أن ذلك، وهذه أحاديث أصح الصحيح وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، يعني مالك والشافعي وكذلك أبو حنيفة، وإن كان الإمام أحمد يرى أنه لا يصح أو يكره. قال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثني أبي وحدثنا محمد بن مسنى وحدثنا عبد الرحمن يعني بن مالي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير قال سمعت أنس يقول كان يغتسل بخمس مكاكيك. إيش بخمس مكاكيك؟ يعني أمداد. إيش خمس مكاكيك؟ مفرده مكوك وهو أمداد، ومعلوم أن الرسول الصاع كم؟ أربع أمداد، والمد رطل وثلث أو بعض أمدار رطلان، فيصير الصاع أربعة ثمانية أرطال. على كل حال يعني يختلف العلماء في تقدير فخمس مكاكيك بمعنى قال، وفي الرواية بخمس مكاكيك بتشديد الياء والمكوك بفتح الميم وضم الكاف والأولى وتشديدها، وفي جمع مكاكيك ولعل المراد بالمكوك هنا المد، أربع مكاكيك بمعنى يعني أربعة خمسة أمداد، خمس أمداد مد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد هو معروف الآن يباع في الأسواق، يعني زكاة الفطر صاع، والصاع أربع أمداد. إيش يقول ملء اليدين يعني المتوسط، رجل مثلا بعض الناس يدهم كبيرة بعضهم صغيرة مرة، فيكون بيد يعني يد أكبر من يد من شوية قليل، هذا يكون تقريبا أربع منها صاع. قال ابن مسنى بخمس مكاكين، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبير. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا وكيع عن مسعر عن مسعر عن ابن جبير عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، المد هو يعني رطل وثلث، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا أكثر منه، وهذا دليل على يعني على الاستحباب أن الإنسان لا يسرف، إنه لا يحب المسلمين في كل شيء، ولو كان الماء بلاش أو على النهر أو على البحر يسن له ويشرع له أن لا يسرف في هذا. ثم قال ذكر حدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل، قال أبو كامل حدثنا بشر وقال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، فهذا كذلك يعني مثل أحد قال كان رسول الله يغسله الصاع من الماء، يعني يغتسل من الجنابة بصاع، الصاع أربعة أمداد بمد النبي، ويوطئه المد وهو رطل وثلث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا ابن علي وحدثنا علي بن عجلين حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا انتبه له عشان إخواننا الطلبة، قال أبو بكر، مين هو أبو بكر الأول؟ ما هو أبو بكر الصديق؟ قال أبو بكر ابن أبي شيبة، هنا دحين قال أبو بكر، مين هو أبو بكر؟ لا أبو بكر الصديق ولا غيره، إنما أبو بكر بن أبي شيبة أحد علماء الحديث شيخ الإمام مسلم، صاحب رسول الله، هذا يعني صفة لسفينة، صاحبي صاحبي يعني هذا صاحبي، مو يعني لو كان أبو بكر كان يقول كان قال أبو بكر صاحبي، ليس صاحبي، هذا صفة لسفينة لأن هذا صحابي، وهي صاحب رسول يعني رجل مذكر، يعني كان يسمى سفينة، ومعلوم أن العرب يسموا هذه الأسماء سفينة ويسموا كلبها قال كان رسول يقتصر بالصاع يتطهر ويتطهر بالمد، يغتسل بالصاع من الجنابة ويتطهر بالمد، وفي حديث ابن حجر قال او يطهره المد يعني او يطهره. وقد كان اكبر وما كنت اثق بحديثه وكان اكبر وهذا اكبر يعني يقول يعود على مين على يعني عن ابي ريحانه عن ابي ريحانه هذا ابي ريحانه يقول عن سفينه هو المراد بايه باكبر يعني مثله ان ابو بكر بن شيبه وصفه وعلي بن حجر ولم يصف بل اختصر على قوله سفينه يعني هناك سفينه بس قال سفينه وهنا قال لا سفينه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سفينه هذا من صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك مشكلها في النسخ صاحبي لأن صفة المجرور مجرور هذاك سفينة عشان ممنوع من الصرف سفينة عن سفينة يعني ممنوع من الصرف للعالمية والتانية وصاحب ما في أسباب المنع من الصرف فقال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله يقتصر بالصاع ويتطهر وفي حديث ابن عدن أو قال ويطهر وقد كان أكبر وما كنت أثق بحديثي يعني ما كنت أثق بحديثي لكن إيه يعني زي المتابعة برضو هذا إيه كالمتابعة والذي قال هذا يعني هذا الكلام هو يعني عن أبي ريحانة هذا أبي ريحانة هو الذي قال هذا الكلام إن أنا ما أثق به لأنه رجل صار إيه سفينة هذا صار كبير صار كبير وصار يخبط شوية يمكن صار يصير لأنه كثير من المحدثين هذا حصل لهم ذلك بعض المحدثين لما يكبر سنه يصير يلخبط أو تضيع كتبه أو تحترق كتبه فيروي فلذلك ما يقول منه أحد فهذا معناه والذي قال ذلك أبو ريحانة وما كنت أثق بحديثي ولكن إيجابه هنا كالمتابعة إذا العبرة بإيه بالأحاديث القوى العبرة كلها بالأحد وهذا كالمتابعة يعني بالتأكيد عشان تكون إيه آدم ويشوفه هنا في الآن وما كنت أثق بحديثه قول صاحب رسول الله هو بخفض صاحب صفة بسفينة وأبو بكر القائل هو ابن أبي شيبة الموجود في الحديث إنسان إيه نعرف مين المراد بأبو بكر لا أبو بكر الصديق وصفه وعلي لم يصف يعني وصفه علي بن حجر يعني سفينة صاحب رسول الله وهذاك ما وصف بس قال سفينة ولم يقول إيه اختصر على قوله وأما قوله وكان أكبر فهو بكسر الباء أكبر بكسر ما كنت أثق بحديثه هذا وهو في أكبر الأصول يعني أثق بكسر الساء المسدس من الوثوق والاعتماد ورواه جماعة وما كنت أنيح بإجابة عجبني وارتضيه وقد كان كبر هو أبو ريحان والذي كبر هو سفينة يعني ما هذا أبو ريحان برضو في الحديث موجود عن أبي ريحانة يعني أنا ما كنت أثق بسفينة هذا ليه؟ لأنه كبر سنه وصار يلخبط في الأحاديث فلعجل ذلك نحن الآن ذكرناه هنا يعني كالمتابعة والعبرة بالأحاديث الأولى التي تقدمت لنا والحديث هذا معتمد عليه ولم يذكر مسلما رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدا عليه وحده بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث لأنه ما دام رجل كبر سنه وصار ضعف وصار يلخبط فنحن ما يعني أخذنا هذا الحديث على أنه تمام كالمتابعة ثم ذكر باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا يعني يستحب إفاضة الماء الرجل إذا اغتسل من الجنابة أو المرأة أو أي إنسان يفيض على رأسه ثلاثة وغيره يعني وغير ذلك كذلك الجنب الأيمن ثلاثة والجنب الأيسر ثلاثة ويتوضأ وضوءه للصلاة هذا معنى باب استحباب إفاضة الماء على الرأس نعم وغيره ثلاثا وغير الرأس فإذا اغتسل من الجنابة أول يغسل يده وما أصابه من الأذى ثم بعد ذلك يأخذ ماء قليل ويبدل شعر رأسه ثم يفيض على رأسه ثلاث حفيات ثم على الجنب الأيمن ثم على الأيسر وهكذا يعني هذا مع باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره وهذا يعني زي في الوضوء فإنه ثبت في الوضوء أن الرسول كان يغسل أعضاء الوضوء كم ثلاثة ثلاثة فإذا كان كذلك في الوضوء ثلاثة ثلاثة فإذا في الغسل كذلك السلام. هذا معناه ما يريده إيه بهذه الترجمة الإمام الإمام مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا كل واحد لكن كل شيء الشيخ يروي ما قاله يروي ما قاله فإذا قال أخبرنا يقول أخبره وإذا قال حدثنا قال وإذا قال أنبأنا قال أنبأه وإذا قال سمعت يقول سمعت ما يزيد ولا شيء قال حدثنا عن إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تمار معناه تباحث يعني تنازل، واحد يقول الرسول كان يغتسل كذا، والثاني يقول لا كان الرسول يغتسل كذا، والرسول بين أظهرين، يعني ما كان، وهذا فيه دليل على أنه يعني الفاضي المفضول يعني يأخذ ويعطي في المسائل العلمية، إذا الفاضي الموجود رسول الله ما يحتاج، هو إشعره تغرس كيف تغتسل خلاص، لكن هذا دليل أنه إيه؟ يعني جائز المباحثة العلمية، مسألة علمية، هذا رسول الله موجود وهم يقول كان الرسول كده. هذا يقول لا الرسول كان يغتسل كذا، وهذا يقول كان الرسول يغتسل كذا، وهو بين أظهر كان يسألوه على طول انتهي المسألة. فهم لما تماروا هذا وتناظروا هذه المناظرة، وهذا فيه دليل على أنه يجوز، يعني مسألة علمية يكون طلبة علم في الشيخ اللي أكبر منهم وأعلم منهم كثير، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وبعد ذلك إذا حصل كذا يروح يسألوه. وكذلك إن الصحابة يعني تماروا، هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كان يغسل يديه قبل أن يدخلنا في الإناء، ثم يغسل مثلا ما أصابه من الأذى من الماء ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل على رأسه ثلاث حسيات، ثم على الجنب الأيمن، ثم الثاني يقول لا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا يحفظ ما يغسل يعني فرجه بس يصب على رأسه ثلاث حسيات، ثم بعد ذلك يتوضأ أو يتوضأ في الأخير، هذا معناه تمارو، يعني صارت مناظرة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. فتماروا في الغسل عند رسول الله، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، يعني مرتين أو ثلاث، فقال الرسول أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف، يعني بكف واحد، تمام، مع أنه كف واحد دليل يشيل الماء، خصوصا إذا كان عنده شعر ولا يكف له، ومر علينا يعني كفين، كف معنى كده، وكف معنى واحد. وهذا معناه هذا يقول تماروا، يعني بعضهم في صفة وكذا، وقال أكذا، وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم، وفيه جواز المناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، الرسول موجود بين أظهرين، هذا لو بعد وفاة الرسول حضرة المناظرة ما في شيء، بحضرة إمام وكبير. وقوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف، والمراد ثلاثة حفنات، كل واحدة منهن ملء الكفين، يعني ملء الكفين الجميع. وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وهو متفق عليه، وألحق لي أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف، فإذا كان الوضوء يأمر الرسول بغسل كل عضو ثلاث مرات، فإذا الغسل يكون إيه؟ من باب أولى وأحرى أن يأمر بغسل إيه؟ ثلاث مرات، فإذا استحب فيه، ولا نعلم في هذا خلافا إلا من فرد الإهتمام، أقضى القضاة أبو الحسين المارودي صاحب الحاوي، وجاء في بعض الأحاديث، يعني كثير من القضاة الأولين يقول فلان قاضي القضاة، ومعنى جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتسمى يعني أخذ القضاة أو قاضي القضاة، قاضي القضاة هو الرب سبحانه وتعالى، ولكن العلماء الأولين كثير منهم في أخذ القضاة وشاهن شاه وغير ذلك، ففي كراهة، ولكن الناس يعني ذهبوا على ذلك، فإنه كان لا يستحب التكرار في الغسل، وهذا شاذ ومتروك، وقد قدمنا في الباب قبله وبرضو الحديث اللي بعده يعني تابع له. قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن سليمان ابن سرد، عن جبير بن مطعم، عن النقطة إنه ذكر عنده الغسل من الجناب، فقال أما أنا فأفرق على رأسي ثلاثا. وحدثنا يحيى كذلك بن إسماعيل بن سالم، قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، أن وفد سقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل، فقال أما أنا فأضرب على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم وفي رواية حديث أخبرنا قال إن وفد وسقيف قالوا يا رسول الله. وكذلك اللي بعد كان أغتسل من أصب على رأسي ثلاثة حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير، قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. لا يقول أنا شعري كثير ما يكفيني ثلاثة مرات، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعره، كان يربي شعره ولا يعني يحلقه إلا في إيه حج أو عمره، فلا يجوز الإنسان إذا قيل له كذا يقول نعم. من ذلك جابر أنكر على هذا الصحابة، قال إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسي ثلاثة حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد الذي هو علي بن أبي طالب إن شعري كثير، قال جابر قلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله أكثر من شعرك وأطيب. كان الرسول يربي شعره وكان مع ذلك يغسل سنه. اذا كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يكفيك هذا؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.